بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب البيع، وقد عرفتم أن البيع ينعقد بصيغتين أو بإحدى صيغتين، قولية وفعلية. فالقولية الإيجاب والقبول، والفعلية المعاطاة. وعرفتم أيضا أن البيع يشترط لصحته شروط، وقد أخذنا من الشروط الشرط الأول وهو التراضي من البائع والمشتري، وعرفتم الدليل على ذلك. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، وعلمتم أيضا أن جائز التصرف يشترط فيه أو يتعين فيه أربعة أوصاف: الحرية والبلوغ والعقل والرشد. عرفتم هذا كله. والآن مع الشرط الثالث، وهذه الشروط لا يصح البيع إلا بها، فانتبهوا لهذه الشروط. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الثالث، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. إذن لاحظوا هنا، يقول الماتن رحمه الله تعالى: أن تكون العين يعني المباعه مباحة النفع من غير حاجة، لأن السلعة تباع للانتفاع بها، الانتفاع بالثمن، والمشتري ينتفع بالسلعة المباعة، فيشترط أن تكون العين المباعة مباحة المنفعة، فيها منفعة مباحة من غير حاجة، من غير حاجة، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتراضي إنما يكون على العين التي فيها منفعة، فتكون العين مباحة من غير حاجة. طيب، إذا كانت العين مباحة النفع لكن لحاجة، مباحة النفع لكن لحاجة العين، هذه لا يصح بيعها، لا يصح بيعها. هذه إذا كانت مباحة النفع لحاجة، كما سيأتي إن شاء الله الآن، ونعيد المثل الذي قاله الماتن رحمه الله تعالى. ذكر قال: غير حمار، غير حمار وبغل. البغل هو المتولد بين حمار وحصان، يعني نزل حصان على الحمار ثم حملت الأتان وأنجبت بغلا، هذا أيضا لا يجوز أكله ويجوز بيعه، هذا محرم، لكن بيعه جائز للحاجة، فيه منفعة، والمنفعة هذه لحاجة. أما البيع الذي نشترطه فيه الصحة هو أن تكون العين مباحة المنفعة من غير حاجة لها، لكن هذه التي استثناها المؤلف للحاجة، إذن يصح بيعها وإن كان يحرم أكلها، ليست مباحة الأكل. إذن الحمار المقصود به الحمار الإنسي، الحمار الأهلي، يجوز بيعه للمنفع، لأنه يباع لمنفعة للحاجة إليه، للحاجة للركوب. والبغل كذلك للحاجة للركوب وحمل الماء وما إلى ذلك. ثم ماذا قال؟ ودود القز وبذره. ودود القز وبذره، وبذره دود القز، هذا الدود ينتفع به في استخراج الحرير، يعني أجود أنواع الحرير هي ما يستخرج ببزر بدود القز بدود القز وبزري أيضا القز. هذا أيضا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن الحاجة تدعو إليه فيجوز بيعه. والبيع اشترطنا فيه أن يكون مباح النفع من غير حاجة لتداول الناس لهذا الأمر. ودود القز وبزره. نعم. والفيل أيضا يجوز بيعه لكن للحاجة إليه، للحاجة إلى المنفعة، لأنه يحمل عليه ويركب عليه الفيل، لكنه لا يباع لمنفعته المباحة، لا يباع للمنفعة المباحة من غير حاجة كالأعيان التي تباع لغير حاجة، لكن يباع لحاجة معينة وهي الحمل عليه والركوب عليه وما إلى ذلك. نعم. وسباع البهائم التي تصلح للصيد. وسباع البهائم يعني غير الحلال التي لا توكل. سباع البهائم التي تصلح للصيد. سباع البهائم التي تصلح للصيد هذه أيضا يجوز بيعها، لكن لحاجة، للحاجة للانتفاع، يعني حاجة الانتفاع بها لأنه يصاد بها، ولا تباع لكونها مباحة النفع من غير حاجة. نعم. إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة. هذه مستثنى لا يجوز بيع محرمة الأكل. والكلب فيه قد يكون فيه منفعة لكنه لا يجوز بيعه بحال. الكلب يكون فيه منفعة للحاجة. متى؟ إذا كان كلب الصيد أو كلب الحرث أو كلب الحراسة. كلب الصيد أو كلب الحرث أو كلب الماشية، حراسة الماشية، هذا يعني تدعو الحاجة إليه، لكن لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، والحديث صحيح. الحشرات أيضا لا يجوز بيعها، أولا لأن الحشرات ليس فيها منفعة أصلا، الحشرات ليس فيها منفعة، ونحن اشترطنا لصحة البيع أن يكون في العين منفعة من غير حاجة، والحشرات ليس فيها منفعة. وقال بعض أهل العلم فيها منفعة لكنها للحاجة، يقولون إن الحشرات يعني تجمع وتلقى في البحر لصيد السمك، وبعض الحشرات أيضا يعني يستخرج بها الدم كالحجامة، لكن هذه إذا سلم بهذا الأمر فهو منفعة لحاجة، ونحن اشترطنا أن تكون العين مباحة من غير حاجة، مباحة النفع من غير حاجة. والمصحف أيضا يقول الماتن لا يجوز بيع المصحف لقول ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع عند بيع المصحف. وهذه المسألة فيها خلاف بيع المصحف. هذا الذي ذكره الماتن أنه لا يجوز بيعه أحد القولين في المسألة. لماذا؟ قالوا لأنه أيضا إذا لم يبح نفعه لا يوجد من يبذله للانتفاع به، قد لا يوجد من يبذله للانتفاع به، إذن قالوا يعني القول الثاني قالوا يجوز بيعه بيع المصحف لأن الحاجة تدعو إليه، وقد لا يوجد من يبذله الانتفاع به، فعلى هذا يجوز بيعه. وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من عصر صدر الإسلام إلى يوم بعد تدوينها في المصاحف، تدوين القرآن إلى يومنا هذا. طيب، على هذا نقول قولان. القول الأول لا يجوز بيعه لأن فيه امتهانا للمصحف، وأثر ابن عمر الذي سمعتم أيضا يمنع البيع. والقول الثاني يجوز بيعه، وهذا القول هو الأقرب، لأن القول بعدم جواز بيع المصحف فيه إضرار بالناس، لأن الناس ليسوا كلهم يملكون مصاحف، ولا وقد لا يوجد من يبذله لهم بدون مقابل. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما يحمل على أن المانع هنا والتهديد على من يبيع المصحف امتهانا له والتجارا به إلى آخره. نعم. والميتة أيضا لا يجوز بيعها، الميتة لا يجوز بيعها. طيب، لحديث جابر رضي الله عنه قال رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، والحديث صحيح. فالميتة لا يجوز بيعها، لكن الميتة التي لا يجوز بيعها هي التي تتنجس بالموت. الميتة التي لا يجوز بيعها ويحرم بيعها ويحرم ثمنها هي التي تتنجس بالموت. طيب، فيه ميتات طاهرة في حال الحياة كالسمك، هذا يجوز بيعه. أيضا فيه أيضا يعني بعض الميتات طاهرة في حال الحياة كالإنسان طاهر، وطاهر أيضا بعد الموت المسلم، ومع هذا لا يجوز بيعه. والجراد طاهر، وما لا نفس له سائل طاهر، لكن لا يجوز بيعها. إنما الذي يجوز بيعه السمك وما يعيش في البحر. طيب، هذه الميتة لا يجوز بيعها، لكن جلدها يجوز بيعه. جلدها قبل الدبغ لا يجوز بيعه، لأنه متنجس كالميتة محرم، لكن بعد الدبغ، بعد الدبغ على قول من قال أنه يطهر بالدباغ، وهو قول كثير من أهل العلم، يجوز بيع جلد الميتة إذا دبغ، يجوز بيع جلد الميتة إذا دبغ، لأنه صار طاهرا وإن كان من الميتة لكنه طهر بالدباغ. لكن عند فقهاء الحنابلة إذا دبغ على المشهور من المذهب لا يطهر ولا يستعمل إلا في اليابسات، ولا يستعمل في في غير اليابسات كاللبن والماء والزيوت، لا يستعمل بها، لكن يستعمل في اليابسات. هذا على هذا القول، قول الحنابلة هنا والمشهور، أيضا لا يجوز بيعه الجلد ها هنا. لماذا؟ لأن منفعته خاصة لحاجة، فلا يجوز بيعه هنا. طيب، بعض أجزاء الميتة أيضا شعرها وصوفها وبرها يجوز بيعه إلى جزة، لأنه يمكن فصله عنها في حال الحياة. فالمهم، الميتة التي تدخل في هذا المسمى وهي اللحم والعظام والشحم والأجزاء التي لا يمكن فصلها عنها في الحياة، هذه حرام بيعها، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. والسرجين النجس. السرجين النجس. السرجين هو ما يستعمل سماد للمزارع، في المزارع والأشجار، النخل والعنب وما إلى ذلك، هذا السرجين يسمى السماد. وهذا ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. سرجين نجس العين، هذا لا يجوز بيعه بحال من الأحوال عند الجمهور، عند كثير من أهل العلم لا يجوز بيعه بحال. السرجين النجس، ما هو المتنجس، يعني الذي تلازمه النجاسة ولا يمكن أن يطهر ولو غسل بماء البحر، كروثة الحمار ورجيع الإنسان الغائط هذا لا يجوز بيعه لأنه نجس العين، وهذا عند الجمهور. لكن قال بعضهم يجوز شراؤه لأنه يسمد به أيضا، يجوز السماد به. لكن قول الجمهور لا يجوز بيعه، وهو الذي اختاره المصنف وهو الأقرب إن شاء الله إلى الصواب، أنه لا يجوز بيعه. الثاني السرجين المتنجس، يعني هو طاهر في الأصل لكن أصابته نجاسة، هذا يمكن تطهيره ويباع إذا طهر ويسمد به. الثالث سرجين نجس ما لم تصبه نجاسة، طاهر، سرجين طاهر لم تصبه نجاسة، وهذا يجوز بيعه والتسميد به بالاتفاق. نعم. والأدهان النجسة ولا المتنجسة. والأدهان النجسة أيضا لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. الأدهان المتنجسة كشحم الميتة وشحم الخنزير وشحم الحيوانات غير المأكولة اللحم كالنمور والأسود والذئاب وما إلى ذلك، هذه لا يجوز بيعها، الأدهان النجسة، لأنها نجسة العين ولا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال، وبيعها محرم لأنها داخلة في حديث جابر السابق. لا المتنجسة، المتنجسة يعني أدهان طاهرة أصابتها نجاسة، أدهان طاهرة أصابتها نجاسة، وهذه إذا أمكن تطهيرها جاز بيعها. الأدهان كالسمن والزيوت بأنواعها إذا أمكن تطهيرها لأنها متنجسة الأصل فيها أنها طاهرة لكن أصابتها النجاسة، فإذا أمكن تطهيرها فإنها يجوز بيعها. نعم. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. هذه الأدهان المتنجسة لن نجسة، الأدهان المتنجسة التي أصابتها نجاسة والحال أنها طاهرة، يقول الماتر رحمه الله تعالى يجوز الانتفاع بها وهو الاستصباح، يعني الاستضاء بها، لأنهم كانوا قديما يجعلونها للوقود، يجعلون فيها فتيل في الأدهان المتنجسة فتيل وتضيء لهم، يجوز الاستصباح بها في غير المسجد، يعني يجوز أن تكون تستعمل للإضاءة لكن في غير المسجد في البيوت والحوانيت وما إلى ذلك. طيب والمسجد لماذا؟ قالوا لأنها تنجس المسجد، والمسجد منزه. وكيف تنجس المسجد؟ قالوا تنجسه بالدخان الذي يتصاعد من الإناء الذي فيه الدهن المتنجس، هذا الدخان نجس فيعلق في المسجد وينجسه. لكن يا إخوة هذا بناء على أن النجاسة أو المتنجس لا يطهر بالاستحالة، أو أن النجس لا يطهر بالاستحالة. أما على القول بأن النجس يطهر بالاستحالة فيجوز استعمالها حتى في المسجد الإضاءة بها. كيف الاستحالة؟ الدخان الآن الذي خرج من الدهن المتنجس، الدخان هل هو نفس الزيت والدهن المتنجس؟ هل هو نفسه أو يختلف؟ لا ليس هو نفسه، وإنما هو يعني عين أخرى تحولت إلى عين جديدة غير النجسة، وهذه استحالة النجاسة إذا تحولت من حال إلى حال. قالوا إذا تحولت من حال إلى حال طهرت، هكذا قال بعض أهل العلم. ومثلوا أيضا بالكلب إذا وقع في مملحة ملح، إذا وقع في مملحة يكون جسم الكلب كله ملح، فعلى هذا يقولون استحالت النجاسة تحولت من حال إلى حال. لكن الماتر رحمه الله تعالى يقول لا يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة في المساجد ويجوز الاستصباح بها في غير المساجد، هكذا يقول. وعلى هذا كثير من أهل العلم، وهو مذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم. الرابع، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. إذن انتبهوا هنا، الشرط الرابع ما هو؟ أن يكون البيع من مالكه، من مالك العين، يعني يكون البائع مالكا للعين أو من يقوم مقامه، من يقوم مقام مالك العين. طيب من هو الذي يقوم مقام مالك العين حتى يصح بيعه؟ أولا الوكيل، هذا إذا وكله في الحياة ينوب عنه في البيع. نعم، إذا باع الوكيل كبيع المالك يصح البيع. ثانيا الوصي، الوصي الذي أوصاه المالك في التصرف بعد الموت على شيء من ماله أيضا يصح تصرفه حتى لو باع شيئا من العين التي تكون في ملك المالك، وملكه لا يتجاوز الثلث إذا مات. ثالثا من كان وليا بأصل الشرع، يعني من كان وليا بإذن الشارع، كالولي على السفيه والولي على الصغير والولي على المجنون، هذا ولي بإذن الشارع، هذا أيضا يصح بيعه للعين المملوكة لغيره. والناظر، ناظر الوقف أيضا يصح بيعه، لأن الناظر لا يصح، الوقف لا يصح بيعه، لكن يصح تصرفه في الوقف، يصح تصرفه في الوقف. فالذين يصح تصرفهم أولا الوكيل، وثانيا الوصي، وثالثا الولي، ورابعا ناظر الوقف. إذن أن يكون تكون العين مملوكة لمن؟ مملوكة لمن؟ العين المباعة مملوكة لمن؟ للبايع أو من يقوم مقامه. ماذا قال؟ فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. انتبهوا، فإن باع ملك غيره، هذا الفضولي، هذا فضولي، يعني باع سيارة غيره بدون إذنه، أو باع بيته بدون إذنه، أو باع دابته بدون إذنه، لا وكالة ولا ولاية، هل يصح البيع؟ الماتني يقول بغير إذنه، وبيان ذلك أنه إذا أذن المالك بعد علمه ببيع الفضولي أذن في البيع وأجازه صح البيع. أما إذا لم يأذن له فالبيع لا يصح، بل بيع باطل مردود. إذن هذه واضحة المسألة. طيب، أو قال إيش؟ أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه. أو اشترى، يعني زيد من الناس قال لعمر من الناس خذ هذه 100 ريال، يعني تكون عندك وديعة أو أمانة حتى آتي في وقت كذا وكذا وأخذها. هذا الذي أخذ 100 الأمين مر على بائع يبيع سلعة، فقال تبيعني هذه السلعة بهذه 100 التي أعطاها، التي أعطاه إياها المالك، فقال نعم فاشتراها به. ما الحكم؟ هذا لا يصح، لا يصح، لأنه اشترى بعين مال غيره، اشترى بمال غيره بدون إذنه، بعين مال غيره بدون إذنه، وهذا لا يصح. لكن ان اشترى له في ذمته، وهي المسألة السابقة، إن اشترى له في ذمته، يعني لم يكن بما بعين ماله، بذمته اشترى له سلعة فأجاز المالك صح البيع. أما إذا اشترى بعين مال المالك بعينه سلعة فالبيع لا يصح، أجازه أو لم يجزه. هذا الذي قرره الماتن رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم بل يصح إذا أجازه المالك، حتى لو اشترى بعين ماله سلعة وأجازه المالك يصح البيع. وهذا أقرب، لأنه يدل له حديث عروة بن الجعد، حديث عروة بن الجعد بن المضرس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وأمره أن يشتري له أضحية، فعروة اشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل. النبي عليه الصلاة والسلام أجازه وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. قالوا فبارك الله له في ذلك لعروة، حتى أنه قالوا لم يشتري ترابا، لم يبع ترابا إلا نفق وانباع، لو اشترى ترابا إلا وباعه انباع ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. لاحظوا هنا هذه المسألة، الفضولي اشترى لغيره في ذمته، ما اشترى بعين ماله، لم يشتري بعين ماله، وإنما اشترى له في ذمته. قال تبيعني هذه السلعة، يقول الفضولي بمئة ريال، قال نعم اشتراها، وفي نيته أنها تكون لفلان صديقه قريبه فاشتراها. هذا يقول إذا أجاز صح، إذا أجاز من اشتريت له في ذمته أجاز العقد صح البيع، لكن بشرط ألا يسمي من اشتريت له، لا يسميه الفضولي في العقد، لا يقول اشتري هذه السلعة لفلان، وإنما يشتريها لفلان في ذمته بالنية. فإذا لم يسميه في العقد وأجاز من اشتريت له أجاز العقد صح العقد، وهذه تمام ظاهرة. لكن إذا لم يجز، اشترى له هذا الفضول، اشترى لشخص ما صديقه أو قريبه أو الجار، اشترى له سلعة في ذمته، يعني لم يشتريها بعين ماله وإنما اشتراها بمئة ريال مثلا أو بخمسين ريال، ولم يعين هذه الخمسين ولم يعين هذه المئة، ومن اشتريت له لم يجز البيع، ما حكم البيع؟ قال والبيع صحيح لكن يكون على المشتري الفضولي، الفضولي يكون البيع عليه، بمعنى أنه لا يرده على المالك وإنما يتحمل البيع هو نفسه، هكذا قالوا. قالوا طيب لو أجاز من يشتري له في ذمته، أجاز البيع حيا وخجلا من الفضول الذي اشترى له هذا. قالوا أيضا لو أجازه خجلا، قال بعض العلم لا يصح لأنه كالإكراه. فالمهم هذه المسائل قد تصعب عليكم، لكن هذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. ولزم المشتري بعدمها ملكا، ولزم المشتري بعدمها يعني بعدم الإجازة، لم يجز من اشتريت له السلعة في ذمته، لم يجزها. قال يلزمه بعدم الإجازة، يلزم الذي اشتراها ملكا الفضولي، يتملكها هو ولا يعيدها للمالك الذي اشترى منه. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. ولا يباع غير المساكن، ولا يباع غير المساكن، هذا يقول الماتن، مما فتح عنوه، يعني فتح بالقوة كمصر، لأن فتحت مصر فتح الإسلام بالقوة، والشام والعراق هذه كلها فتحت عنوه. يقول لا يباع شيء من العقار من الأراضي لكن يؤجر، يؤجر على من هو بيده، وتضرب عليه ويؤخذ منه، يؤخذ منه الخراج لصالح المسلمين، يؤخذ منه الخراج لصالح المسلمين. فمثلا هذه الأرض ليس عليها بناء، ليس عليها سكن، بيد فلان من الناس، تكون هذه الأرض بيده تؤجر عليه، لأنه وقف عمر وقفها، أوقف الأراضي في هذه الجهات التي فتحت عنوه، أوقفها يعني منعها من البيع، تكون لصالح المسلمين، والمستاجر يدفع الخراج للمسلمين. مثلا يوضع عليها خراج 1000 ريال في الشهر أو في السنة، ويكون لصالح المسلمين العام. هذه في الأراضي، لأن عمر وقفها رضي الله عنه في هذه. لكن المساكن يقول الماتن تباع، يقول تباع المساكن، يجوز بيعها، لأن المساكن أنشأها أنشأها من يسكن فيها، فيجوز بيع المساكن. لكن هذا الذي قرره الماتن رحمه الله تعالى جمهور الفقهاء على خلافه، وهو أنه يجوز بيع العقار والمساكن، الأراضي والمساكن في هذه الجهات التي فتحت عنوه، لأن الآن لا يوجد خراج، بل من قديم الزمان بعد العصر، بعد العصر الذهبي أو القرون الأولى لا يوجد خراج، فيجوز لمن حازها أو ملكها، يجوز له بيعها ويجوز له تأجيرها إلى آخره. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر، ولا يصح بيع نقع البئر، نقع البئر يعني الماء الذي ينبع من البئر، لا يصح بيعه. لماذا لا يصح؟ قالوا للحديث الناس شركاء في 3، الماء والكلى وماذا؟ والنار. فإذا كانوا شركاء في هذه في الماء فإنه لا يباع. لكن يأتي سؤال هنا، لو أن مالك البير استخرج الماء منها وجمعه في مكان خاص معين، خزان أو بركة أو يعني في مكان معين، يجوز له بيعه؟ نعم يجوز بيعه، يجوز له بيعه، لأنه حازه، والحجازة نوع من التملك. لكن إذا كان في البئر التي ينبع منها الماء فليس له بيعها، ليس له بيع الماء، لأن الناس فيه شركاء. نعم. ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه أخذه، آخذه ويملكه آخذه. طيب النبات والشوك، النبات يعني العشب، والشوك الشجر الذي ينبت في أرض شخص معين، يملك الأرض وينبت فيها، هل يجوز له بيعه؟ هذه فيها تفصيل، هذا الحكم فيه تفصيل. فإن كان هو الذي أنبته، أنبت الشجر وأنبت العشب وعمل في تحصيله، فنعم له بيعه، لأنه تسبب في وجوده بعد الله عز وجل. أما إن كان هذا العشب أو الكلى أو الشجر نبت بفعل الله عز وجل فليس له بيعه، لأن الناس شركاء في 3 كما سمعتم، شركاء في 3 كما سمعتم. طيب آخذه، لو جاء شخص وأخذ هذا الكلى أو الشجر من أرض فلان من الناس، والحال أنه نبت بفعل الله عز وجل لم ينبت بفعله، يملكه الآخذ، يملكه الآخذ، لأن الناس شركاء في هذه الثلاث: الماء والكلى والنار. نعم. الخامس: وأن يكون مقدورا على تسليمه. نقف على الشرط الخامس وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. في بعض البلدان يبيع الجراد، هل هذا يجوز؟ نعم، الجراد يجوز بيعه، الجراد يجوز بيعه لأنه يجرد وليس بنجس حتى يمتنع، وفيه منفعة، فيه منفعة من غير حاجة، فيجوز بيع الجراد. نعم. هل يجوز الركوب على البقر؟ نعم، البقر تركب، البقر من الحيوانات التي تركب، البقر والبغل والحمير والجمال، هذه من الحيوانات، والفيلة من الحيوانات التي تركب. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل يريد عمل عملية جراحية؟ نعم، يجوز، يجوز أن يعطى منها، لأن تكاليف العملية الجراحية تعتبر دين، كدين عليه، والمدين من أهل الزكاة الثمانية. نعم. أنا رجل لا أعمل وعندي رصيد في البنك وله فوائد، ما حكم هذه الفوائد وكيف أعمل فيها؟ هذه الفوائد محرمة يا إخوة، والربا من كبائر الذنوب، بل هو حرب لله ورسوله، لكن الله جل وعلا يقول: فإن تبتم فلكم ماذا؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من ابتلي بهذا الأمر يا إخوة يخرج الفوائد بنية التخلص منها، لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فيخرجها بنية التخلص منها، يعني يخرجها على مشاريع عامة، أو يخرجها شراء سلاح للمقاتلين المسلمين، المهم يخرجها بنية التخلص منها. وإذا أراد من هذه الفوائد أن يبني بيتا هل يجوز؟ لا، ما يبني بيت من هذه الفوائد، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم، لأن هذه الفوائد محرمة. نعم. هل يجوز أكل لحم الحصان؟ نعم، الحصان حلال أكله، مباح، الحصان مباح أكله بالنص. نعم. ما معنى هذا الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم؟ لا، هذا الحديث الظاهر أن السائل زاد في الحديث، هكذا مكتوب رواه الحديث مسلم. مكتوب رواه مسلم، هذا من على كل حال الحديث يظهر في زيادة، الحديث المراد به أنه في ذمة الله، يعني في حماية الله عز وجل، ومن كان في حماية الله فلا يضره أحد، من كان في حماية الله فلا يضره أحد، هذا المراد إن شاء الله. نعم. من حفر بئرا في أرضه هل يجوز بيع هذا الماء؟ لا، لا يجوز بيعه إلا إذا استخرجه من البئر وجعله في مكان آخر، مثلا في خزان، في بركة، في هذا يجوز بيعه، أما ما دام في البئر لا يجوز بيعه. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.